طبعا سورة النساء بتسمى سورة النساء الكبرى، سورة النساء الصغرى سورة الطلاق. بداية، يا أيها الناس، عندنا سورتين بتبدأوا بيا أيها الناس، سورة النساء وسورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم، جت في النساء والحج ولقمان 33، تمام. وإن خفتم آية 3 في سورة النساء، جت برضو في سورة النساء آية 35. عندنا في البقرة فإن خفتم في النساء جت مرتين، وإن خفتم آية 3 وآية 35، وجاءت في البقرة فإن خفتم آية 239، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، تمام. آية 5 وارزقوهم، سورة النساء آية 5 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وآية 8 فارزقوهم، يعني جت موضعين، مرة وارزقوهم مرة فارزقوهم، مرة آية 5 ومرة آية 8 في سورة النساء برضو الوجه الثاني على طول. للرجال نصيب مما، آية 7، للنساء نصيب مما ترك الوالدان، آية 7 سورة النساء، وآية 32 برضو في سورة النساء. طبعا إن الذين يأكل أموال اليتامى ظلما، ده أول نهي في سورة النساء، نهانا عن أكل أموال اليتامى. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما 4 مرات، هي وجدت 4 مرات في القرآن، منهم مرتين في سورة النساء، آية 11 وآية 24، آية 11 وآية 24، إن الله كان عليما حكيما. لو هنلاحظ سورة النساء يا أخوات، هنلاقي إن كل ختام الآيات مد عوض ما عدا 8 آيات بس، يعني 8 مواضع ما فيهمش مد عوض، بقية السورة كلها بتنتهي بمد عوض. لو عايزين أبقى أقول لكم الآيات اللي مش بتت... اللي هي مختلفة عشان تبقوا عارفينها، ما عنديش مشكلة، لكن بقية السورة كلها بتنتهي بمد عوض، يعني عليما حكيما غفورا رحيما، وهي معظمها عليما حكيما، تمام. سريعا الآيات اللي مش بت... اللي بتمد بغير مد العوض، آية 3، آية 12، 13، 14، 3 و12 و13 و14 و25 و26 و44 و176، دول 8 مواضع بتنتهي، لا تنتهي بمد عوض، بقيت السورة كلها مد عوض. واضح الكلام؟ يبقى أنا عندي 8 مواضع بتنتهي بمد غير العوض، لا تنتهي بمد عوض. مد العوض اللي هو التنوين بالفتح، لما بقف عليه بعوض عن التنوين بمد، مد طبيعي حركتين، عليما حكيما، عليما، سميعا، بصيرا، تمام؟ افتكرتوه كده؟ يبقى أنا عندي السورة كلها بتمد في آخرها خواتيمها مد عوض، ما عدا 8 مواضع لا تنتهي بمد عوض اللي أنا قلتهم. أقولهم تاني، 3 و12 و13 و14 و25 و26 و44 و176، تمام؟ طيب، الكلالة للناس اللي مش عارفة يعني إيه كلالة، اللي هو اللي بيموت سواء كان راجل أو أنثى وليس له ولد ولا والد، يعني ملوش الأصل ولا له فرع. ممكن يكون لأخت أو أخ، لكن ملوش لأصل ولا فرعية، الأصل اللي هو الأب، ملوش فرع اللي هو الابن، دي الكلالة، تمام. ختام الآية بتاع الآية 12، والله عليم حليم، والله عليم حليم، دي منفردة، منفردة في القرآن، هي جت في مواضع تانية بس بشكل تاني، يعني مثلا في سورة الحج، وإن الله العليم حليم، لكن والله عليم حليم منفردة، خلاص. وذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم برضو منفردة بالواو، منفردة بالواو. يبقى أنا عندي لحد دلوقتي جالي 2 منفردين، والله عليم حليم، وذلك الفوز العظيم. طيب عندي بقى تلك حدود الله، تلك حدود الله جت 3 مرات لحد دلوقتي من ساعة ما بدأنا، هي موجودة في القرآن 3 مرات، وإحنا خدناها 3 مرات الثلاث مواضع، موضعين في البقرة وموضع في النساء. في النساء طبعا آية 13، في البقرة 187 اللي هي إيه، أحل لكم ليلة الصيام، الآية بتاعت أحل لكم ليلة الصيام في آخرها تلك حدود الله فلا تقربوها، 187. وفي البقرة كمان 229 الطلاق مرتين، الآية اللي بدايتها الطلاق مرتين برضو بتختتم تلك حدود الله فلا تعتدوها، في الصيام فلا تقربوها، في الطلاق فلا تعتدوها. تمام. وعندك بقى في النساء آية 13 تلك حدود الله. تمام. طيب عايزين نفرق ما بين بقى، كمان بيجي لي موضع تاني بيقول وتلك حدود الله يعني بالواو، انما اللي خصنا دلوقتي تلك حدود الله، لما يجي قدامها واو هتيجي في موضع تاني. آية 16 واللذان يأتيانها منكم، الآية 16 بتختتم إن الله كان توابا رحيما منفردة برضه، إن الله كان توابا رحيما منفردة. طيب السوء بجهالة، الذين يعملون السوء بجهالة، الذين يعملون السوء يعني كلمة السوء بجهالة جت في النساء آية 17، الأنعام 54، النحل 119. طيب ختام الآية وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. الختام ده جه في القرآن 6 مرات، منهم 5 في سورة النساء، النساء 17، النساء 92، النساء 104، النساء 111، 170، وبعدين في موضع في سورة الفتح آية 4. نقولهم تاني، النساء 17، 92، 104، 111، 170، وفي الفتح آية 4. آية 22 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، في ختامها إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حجينا في سورة النساء في سورة الإسراء إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة النساء بتزيد في مقتا لأن هنا هيكون متعلق بالأرحام، ده هنا برضو من ضمن النواهي المنهيات يعني إن نكاح ما نكح الآباء من النساء. يبقى أول نهي جالنا كان أكل أموال اليتامى، هنا النهي عن نكاح ما نكح الآباء من النساء. ختام إن الله كان غفورا رحيما، آية 23، إن الله كان غفورا رحيما جت مرتين في النساء ومرة في الأحزاب، في النساء آية 23، في النساء 106، الأحزاب 24. إن الله كان غفورا رحيما 3 مرات في النساء 23 و106 ومرة في الأحزاب 24. تاني هيجي لنا إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما آية 11 في النساء وآية 24 برضو في النساء، وجت مرة في الأحزاب آية 1، وفي الإنسان آية 30. إن الله كان عليما حكيما يعني كلها مادة عوضة، آية 11 وآية 24 والأحزاب 1 والإنسان 30. عندي هنا الآية واسألوا الله من فضله، تنبيه على إن الإنسان ما يطلبش حاجة ولا يطلب ولا ولا ولا أي شيء إلا من الله، الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، اسألوا الله من فضله. عندك آية 29 في النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، لا تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، كتير فين قبل كده في البقرة ولا تأكلوا، إنما في عندي موضع تاني بالضبط يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، فآل عمران، آل عمران 130، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لو في البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، دي في النساء، في آل عمران لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وبيبدأوا برضو بنداء يا أيها الذين آمنوا، إنما ولا تأكلوا لو جينا عند ولا تأكلوا يبقى ولا تأكلوا أموالكم في البقرة. تمام. يبقى أنا عندي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آل عمران 130، النساء 29، إلا أن تكون تجارة، لأن في النساء برضو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، برضو إلا أن تكون تجارة جت موضعين، فين وفين؟ إلا أن تكون تجارة جت لي فين؟ في البقرة في آية الدين، في البقرة في آية الدين، تمام. يبقى عندي في البقرة 282 والنساء 29. برضو هنا هناخد بالنا ان من ضمن المنهيات نهب اموال المسلمين، اكل اموال المسلمين، يبقى اكل اموال اليتامى والزنا واموال المسلمين. للرجال نصيب، قلنا الايه 7 وايه 32. من ضمن المنفردات ان الله كان بكل شيء عليما، برضو منفرده ان الله كان بكل شيء عليما، في غيرها وكان الله بكل شيء عليما، انما ان الله كان بكل شيء عليما منفرده في سوره النساء، في غيرها وكان الله بكل شيء عليما. آية اللي بعدها 33، إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا، جت في النساء 33 وفي الأحزاب 55. احنا قلنا وإن خفتم، قلنا 3 و35، وجاءت مرة واحدة في البقرة بالفاء. وبالوالدين إحسانا آية 36. كده احنا وصلنا عند الوجه كام؟ عشان انا مش عارفة. وبالوالدين احسانا جت 4 مرات في القرآن كله، 4 مرات. عندي موضع في البقرة آية 83 وآية 36 في النساء. الأنعام 151، الإسراء 23، وبالوالدين احسان. طبعا في البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، في النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، تمام. بقت 4 مواضع في القرآن، البقرة 93، النساء 36، الأنعام 151، الإسراء 23. طبعا عندنا هنا سورة النساء منفردة بذي القربة، بحرف الباء وبذي القربة منفردة في النساء. أنا عندي في البقرة جت ذي القربة، البقرة في آية 83 وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامى، والبقرة 177 برضو ذوي القربة، إنما بذي القربة منفردة في النساء. عندي منفردة تانية، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ليه حد يجمع لي المنفردات اللي احنا بنقولها دي؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، برضو منفردة في النساء، في غيرها الله لا يحب كل مختال فخور، وده برضو يعتبر نهي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل جت مرتين في القرآن، النساء 37 والحديد 24. الموضع اللي بعد كده، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأليما، يعني اعتدنا للكافرين عذابا، لحد هنا جت 3 مرات. آية 37 عذابا مهينا، آية 151 عذابا مهينا، النساء 161 وأعتد الكافرين منهم عذابا أليما. والذين ينفقون أموالهم، طبعا عندي في البقرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله آية 262 والبقرة 274، وعندك في النساء 38. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جت مرتين، النساء 38 والتوبة 29. فكيف إذا جت 4 مرات، فقال عمران 25، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، النساء 41، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والنساء 62، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، آية 62. يبقى احنا خدنا 3 مواضع، قال عمران 25، النساء 41، النساء 62، وفي موضع في محمد صلى الله عليه وسلم 27. ألم ترى؟ عندي في آل عمران 23، النساء 44 والنساء 51. طبعا لو قلنا ألم ترى بس هندخل فيها كمان بتوع البقرة. طيب ماشي، نجمعهم بقى بتوع النساء كلهم إن شاء الله. إنما إحنا لو قلنا ألم ترى هندخل فيهم البقرة، لكن لو قلنا ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يبقى جت 3 مرات بس في القرآن كله. طيب النداءات اللي جت في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا في سورة النساء جت 9 مرات. النداء للمؤمنين جه 9 مرات، يا أيها الذين آمنوا آية 19 و29 و43 و59 و71 و94 و135 و136 و144. يا ريت تبقوا تراجعوهم وتقسموهم بقى ما بين أوامر ونواهي. ماشي. طيب عندي الآية 46، فلا يؤمنون إلا قليلا. فلا يؤمنون إلا قليلا. النساء 46 والنساء 155. 46 و155. وبعدين آية 48، إن الله لا يغفر أن يشرك به. جت في النساء 48 و116. كده احنا تقريبا وصلنا لحد الوجه اللي احنا فيه. لو في حد عايز يضيف اي حاجة يبقى يقولها ان شاء الله. المتشابهات بحرها واسع، واحنا مهما قلنا بتبقى فيها برضو حاجات تانية. ماشي. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آل عمران والنساء. اذا كنت قلتها غلط يبقى نصححها. انا مش فاكره انا قلتها غلط بس مش مشكله نصلحها تاني. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب جت 3 مرات، مره في البقاء في آل عمران ومرتين في النساء. نقول ارقام الايات تاني، آل عمران 23، النساء 44، والنساء 51. معذره اذا كنت قلتها غلط. برضو اللي بقول تاني يا ريت تشتغلوا معايا، انا ممكن اكون ما حصلتش كل المتشابهات ولا كل المواضع. اللي عنده اضافه يقولها. ماشي. لكن لو قلنا ألم ترى بس عايز اجمعها، برضو عايزين نجمع ألم ترى كلها لحد ما وصلنا في النساء. مواضع ألم ترى، ألم ترى 3 في البقرة، وفي واحدة في آل عمران، وفي 5 في النساء. ماشي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.